واي معتبر او معتمره هيجي في الطريق يقول انا عايز انزل ابيار علي احرم او ابيار علي ادخل الحمام، هو لن يؤدي الى تعطيل العمره، هو سيؤدي الى ان مفيش ولا معتمر هيعمل العمره دي اصلا الليله دي، مفيش عمره جماعيه. السعوديه نظام دخول الحرم عاد نظام صعب جدا، انا لسه العمره اللي جاي منها دخلت 3 مرات الحرم، مره وقفوني عشان نسك، قالوا لي لو سمحت تصريح العمره، عشان بس واخدين بالكم الموضوع، فكره نزول نسك مش فكره يعني ايه، يعني حبيت تعملها حبيت ما حبيتش ما حبيتش. الحاجه الثانيه كون انك انت بتنزل تطوف في اي وقت تلبس احرام وانت ما انتش معتمر، دي حاجه ممكن ما يبقاش فيها امانه. فانت لما تحجز عمره على نسك وتاخد من عمرتك الطواف بس، انت حر، انت انسان امين، بدل ما تدخل يعني ايه تبقى انت داخل وانت عارف انك انت مش صادق، انت لابس احرامه بس عشان تنزل تطوف وخلاص. انما اهم نقطه، النقطه بتاعت يوم العمره، الباص لو ما اتحركش بعد صلاه الجمعه فورا باذن الله سبحانه وتعالى، وقدرنا ما نوقفش غير استراحه واحده بس في الطريق باذن الله، ونوصل على العشاء فعلا الحرم، بحيث ان كلنا بنبقى مجهدين جدا عايزين نريح ساعة أو ساعة ونص في الأوضة بإذن الله سبحانه وتعالى. أي نزول بعد 12 بالليل هو مخطرة بالعمرة الجماعية كلها، وساعتها المسؤول لا الشركة ولا الإشراف الإداري، المسؤول هو الشخص اللي وقف باص في الطريق، المسؤول هو الشخص اللي ما نزلش الشرط في المعاد. يعني يا جماعة الموضوع ده مش بس عشان يا جماعة نعمل العمرة برتاح، ما فيش الكلام ده، قبل كل صلاة بفترة بيطردوا جميع النساء من الطواف أصلا. يعني لو جينا الساعة 3 الفجر ولا 4 الفجر هناك، ممكن أصلا كل النساء غصب عنهم ممنوع الطواف، استني بقى بعد الضحى، مين اللي هيستناها بقى بعد الضحى؟ خلاص هتبقى عمرة فردية بقى، كل واحد على مسؤوليته الفردية. فلو سمحتوا يوم الجمعة بالذات يوم لا يحتمل أي خروج عن النص، يوم لا يحتمل ان اي معتمر ينزل الباص يا ابني ما دخلش الحمام. لا، الكلام ده يا جماعه يجب ان احنا نسمع تعليمات الاداره بكل دقه في هذا الامر باذن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم بالذات باذن الله. جزاكم الله كل خير، باذن الله ان شاء الله نوصل في الميعاد ويبقى يوم ميسر علينا ويتقبل الله سبحانه وتعالى دعائنا. زي ما الدكتور حازم بيقول ان احنا هنكون لابسين الاحرام سواء الرجال او النساء، والباص هيقف في ابيار علي عشان ما نضيعش وقت. في الغالب ان شاء الله التنبيهات دي هتتعاد تاني، مش هننزل من الباص، هنحرم من واحنا في الباص وهننطلق الى مكة فورا باذن الله. اسأل الله ان يتقبل عمرتنا. بعد كده في اليوم السبت هيبقى في الغالب يعني هنرتاح، احنا في الغالب هنخلص ان شاء الله العمرة على صلاة الفجر ان شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، وبعدين هنرتاح لحد العصر، في بعد العصر درس، وبعدين ما بين المغرب زي ما متعودين، وطول الأيام في قيام. برنامج الأوتوبيس من المدينة إلى مكة هيبقى فيه نجهر بالتلبية إلى الله سبحانه وتعالى، لبيك اللهم لبيك، أنا أصحاب تبح أصواتهم، كلمة عن فضل الإحرام ومعانيه والتلبية والشوق إلى الله سبحانه وتعالى وفضل الدعاء وطلباتك من الملك سبحانه وتعالى. إن شاء الله هيتقال ده كله في الطريق من المدينة إلى مكة. في مكة عشان بس أسرع شوية، في مكة هيبقى في الغالب هيبقى كل يوم في طواف، وانت لو عايز تطوف من الصحن، وده بالنسبة لنا احسن طواف، بتلبس الاحرام بتاعك وبعدين بتحجز نسك وتدخل تعمل طواف من صحن الكعبة. طيب مش عاوز تلبس الاحرام، تبدأ تطوف من الدور الثاني او الثالث او السطح، يبقى بتطوف لو عاوز تطوف. أما النساء بتدخل صحن الكعبة في أي وقت، ربنا يديلهم الصحة والطولة يا بختهم الحمد لله. أما في مكة يوم الاثنين هتبقى عمرة التنعيم لمن أراد إن شاء الله، عمرة التنعيم هتبقى يوم الاثنين، يوم الجمعة إن شاء الله العمرة الأساسية، ويوم الاثنين هو عمرة التنعيم. يوم الثلاث هتكون الحفلة الختامية إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا. الأربعاء هنسيب مكة وهنغادر،